مسألة ده انه مضطر، مسألة انه عايز، مسألة انه مش حد ضرب على ايده، مسألة انه محتاج، كل ده ملوش اي قيمة في هذه الصورة. لما ربنا عز وجل يقول يمحق الله الربا، والله يا اخوانا انا ورد علي امم من الذين اقترضوا من البنوك ما رأيت احدا الا مات مدينا، والتركة بتاعته اتباعت ولم يستفد الورثة بمليه،